ومن اول صفاتهم معرفتهم بالله، فان ايات الله تعرض عليهم في اليوم في بيته، ومن دخل بيته عرفه، وان المساجد لله لله، فلا تدعوا مع الله احدا. واخذت على نفسي في كل خطبه في اولها ان اقدم الى احبابي المصلين صفات رائد المساجد، فمن صفاتهم يقول الله عنهم: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومن علامة احدهم سكينة في النفس وخشية في القلب، انما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اعرفكم بالله انا واخشاكم له واشدكم خشية له. يحس رائد المساجد بقرب قلبه من الله، ضاقت عليه الدنيا بسعتها فهو فيها مسجون، ينتظر من الله الافراج، ينتظر من الله الافراج عنه ليعود الى وطنه وقصوره وحوره وربه. ومع هذا فقد اتسع عليه كل، فسجنه خلوه ونفيه سياحه وقتله شهاده وجنته في قلبه، صفى له العيش وطابت له الحياه وهابه كل شيء، وذهب عنه خوف المخلوقين وانس بذكر الله. قرة عينه في الصلاه، قرة عينه بالله، قرة عينه عند الموت ولقاء الله. الموت عنده منحة لا محنة، ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هتافه هتاف طلائع الايمان من اتباع موسى السحر الذين خروا لله سجدا، فقطعهم الطاغوت فرعون فصاحوا صيحتهم الاخيرة: انا الى ربنا منقلبون. ويلتقي هتافهم بهتاف مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلال في لحظاته الأخيرة، يوم أن صاح صيحته: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فقرت عينه بالموت، فقرت به كل عين. فمن عرف الله أحبه وخافه ورجاه وتوكل عليه واناب اليه وطلب منه واعتمد عليه ولهج ذكره واشتاق الى لقائه واستحيا منه ووثق به وسلم له ورضي عنه واختار جواره، وكان صيحته يوم ان يودع الدنيا: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فقال جار قبل الدار حظوظ نفسه مقهورة، فهو لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب، ولا يرى له على احد فضلا، ولا يرى له على احد حقا، لا يأسف على ما فات ولا يفرح بما هو آت، لانه في الدنيا مسافر، وهي عنده كخيال زائل او ظل ذاهب. فهو مع اخوانه واحبائه كالارض الذلول يطأها الكبير والصغير والسيد والحقير، وهو مع الناس كالسحاب يظل كل شيء وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. يخرج من الدنيا وهو منشغل في شيئين: اصلاحه لنفسه وثناؤه على ربه، انه مستأنس بالله يأس مما في ايدي الناس، افتقر الى الله فاغناه عنهم، وذل لله فاعزه فيهم، وتواضع لله فرفعه بينهم، واستقنى بالله فاحوجهم اليه. له في كل عبادة نصيب، فبينما تراه مصليا اذ رأيته ذاكرا او قارئا او معلما او مجاهدا او حاجا او صائما او مساعدا للضعيف او مغيثا للملهوف او متصدقا او داعيا الى الله او مراغما لطاغوت. له السبق والأولية في كل عبادة، وهو مقيم في عبادته على رب واحد وإله واحد، فهو كائن بائن، كائن بائن، كائن مع اختياره ومخالطته ودعوته، بائن عنهم بسره وقلبه الى الله، كائن مع ابناء الدنيا، بائن عن ابناء، كائن مع ابناء الاخره، بائن عن ابناء الدنيا، كائن مع الله في موافقته الحكم الشرعي، بائن عن الناس في مخالفه الحكم الشرعي. مجالسته تنقلك من الشك الى اليقين، ومن الرياء الى الاخلاص، ومن الغفلة الى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا الى الرغبة في الاخرة، ومن الكبر الى التواضع، ومن سوء الطوية الى صدق النصيحة. رائد المساجد اذا رأيته ذكرت الله، لا اله الا الله. اللهم اجعلنا منهم وفيهم، امين. وما كان ذلك رائد المساجد الا بالصلاة، ولولا الصلاة لما اتصف بهذه الصفات. وسأعرض للصلاة ومكانتها في كتاب الله، وسنقف على امر عظيم ذكر الله المصلين بالفلاح، وذكر لهم خصالا عظيمة في سورة المؤمنون. ولكن كما بدأ بالصلاة ختم خصالهم بالصلاة، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال في نهاية الفصل عنهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بالصلاة وختم بالمحافظة على الصلاة، ثم بين بعد المحافظة الأجر والثواب: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول سبحانه وهو يبين الدعوة وعلاقتها في الصلاة وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، ثم يفصل الله عن طبيعة الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن يقول سبحانه: والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يبدأ بالصلاة ويختم بالصلاة، وعلاقة القرآن بالصلاة: اتل ما اوحي اليك من الكتاب، يعني اقرأ القرآن، واقم الصلاة. الصلاة تحسن الاخلاق وتربي النفوس. واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة جلابة للرزق،

فالذي كان بفمه جرعة خمر لفظها وسكب الكأس وكسر القوارير، مهما كان الخمر معتقا وغاليا ونبيذا نبذوه من اجل رب العالمين، وصاحوا كلهم صيحة رجل واحد: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ما كانوا يصلون الى هذه النتيجة لولا الصلاة والالتزام بمراحل الدعوة في مكة. يوم ان منع الله القتال في مكة قال: كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. فالضابط انني اقيم الصلاة حتى لا اقتحم مرحلة الدعوة. ثم يبين الله: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في وقتها بداية وفي وقتها نهاية، فلنلزم اوقات الصلاة فلا ندخل وقتا بوقت. ويبين الله سبحانه: واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. من هم؟ اهل الكتاب، نصارى، اليهود وامثالهم، يستهزئون بنا ويستهزئون بصلاتنا اذا نادينا اليها، ونحن نقيم لهم الكنائس في بلادنا ونحترمهم. مع الاسف الشديد الله يخبرنا عن حقيقة من حقائقهم: واذا ناديتم الى الصلاة، يعني اذا قال المؤذن الله اكبر، اخذ النصارى واليهود والكفار يعلقون على الاذان ويستهزئون بالصلاة. ويبين الله ان الشيطان لم يجد منفذا الى الانسان الا عن طريق الخمر والميسر، ثم ليصدهم عن عمل عظيم هو عمود الاسلام وهو الصلاة: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. وكذلك الشهود بالنسبة لمن يموت الذين يشهدون الوصية: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. تحبسونهما اي تحبسون الشاهدين، فيكون الشهادة تكون الشهادة ثابتة قوية راسخة. ثم يقول الله عن الكافرين: اذا تابوا، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. واما موسى وقومه فما كان لهم انقاذ من دمار فرعون الا بالصلاة. قال تعالى: وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. ثم يبين الله سبحانه ان الصلاة تكفر ذنوبي وذنوبك وتبدل السيئات حسنات. اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويبين الله ان ابراهيم لما وضع زوجته هاجر واسماعيل الرضيع في صحراء قاحلة لا طعام ولا غذاء ولا كساء ولا ماء من اجل ان يقيموا الصلاة: اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يا لها من غفلة يعيشها المسلمون عن الصلاة اليوم. وهكذا يبين الله دعاء الأنبياء وعلى رأسهم إمام الحنفاء والموحدين إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول سبحانه عن عيسى وهو طفل لم يكلف يتكلم في المهد يدافع عن أمه، فقال من ضمن دفاعه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عيسى وصاه الله بالصلاة وهو يرضع من ثدي أمه. ويبين الله سبحانه ان الاجيال التي تركت الصلاة اعد لها الدمار: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والحكام الذين اذا مكنهم الله بالصولجان والسلطان الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. ليست لامريكا ولا لروسيا عاقبة الامور،

ام موتانا وموت المسلمين، آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر زلتهم واقبل حسنتهم، اذا صرنا الى ما صاروا اليه فاجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، امداريها بالروح والريحان والنور والايمان والبر والرضوان والخير يا رحمن. ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.